وصل بيونغيانغ يوم الثاني عشر من هذا الشهر وفد البرلمان النيبالي برئاسة رئيس الوزراء السابق للحكومة النيبالية ماداب كومار نيبال الرئيس الفخري للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017. نائب البرلمان النيبالي للمشاركة في المهرجان الدولي الخامس للصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو.